وليس عليهم أن يحاربوا من أجل إرساء دعوة أو تثبيت حق. والسماء هي التي تتدخل، فحين تتدخل السماء بتعمل خصف وأمر نهائي. لكن في موسى ابتدأت المسألة، يقول لهم لا، هنأجلكم إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. في شك من إيه؟ برضو منه زي اختلف فيه، من موسى ولا من الإيه؟ ولا من الكتاب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إذن الكلمة كانت الرسل في العهد الأول قبل موسى، اللي يكذبهم رسول ربنا يأخذهم بالعذاب من السماء، فأجل الله العذاب إلى القيامة. يقول لا، لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب إلى يوم القيامة معنى أنهم فلتوا من العذاب، بل كل واحد منهم سيوفى جزاء عمله، وتوفية الأجزية بالثواب لمن أطاع وبالعقاب لمن أعصى أمر آت لا محالة. فقال إن كل واحد من هؤلاء ربنا يوفيه إيه؟ يوفيه إيه؟ جزاء عمله. يبقى توفية الأجزية على قدر الأعمال كفرا وإيمانا أو صلاحا أو فسادا، إنما يأتي يوم الإيه؟ يوم القيامة. هنا وقفة في النص الأسلوبي. الوقفة دي الذين لا يفهمون العربية بملكة، كان العرب قديما يفهمون العربية بملكة ولا تعلم، يعني لم يجلس واحد منهم إلى معلم ليقول له الفاعل مرفوع والرفعة علامة الضمة، وإن كان مسنى يبقى بالألف، وإن كان مش عارف يبقى في الرفع، وإن كان في النصب ما عندوش كلام منه، والمبتدا له الضمة ما عندوش كلام منه. أمال بيعمل إيه؟ تكلم إزاي الفصيحة دي؟ الأمة المفطورة على الأداء البياني، الأداء البياني الرائع الرقيق الدقيق، تتكلم إزاي؟ أم قال لك يا أخي اللغة ليست جنسا وليس الدم، بمعنى ان الانجليزي لما يتولد من انجليزي مش يتكلم انجليزي، والعربي مش ما يتكلمش عربي. امال ايه؟ امال لك ليس الدم وليس جنسا وليس بقعة ولا بيئة، انما اللغة ظاهرة اجتماعية، فالمجتمع الذي ينشأ فيه الطفل هو الذي يحدد ايه؟ لغته. فان جئت بانجليزي وسط عرب يتكلموا العربية، وإن أخذت عربيا في وسط هي إنجليزية تكلم إيه؟ إذن لا هي دم ولا هي جنس ولا هي بيئة ولا هي أي حاجة. إذن فاللغة ظاهرة اجتماعية ينطق اللسان فيها بقدر ما تسمع الأذن. فإن سمع إنجليزي يتكلم، إن سمع عربي يتكلم عربي، فرنسي، إيطالي، ألماني، كل حاجة كلام عربي. فالعربي الذي نشأ في البيئة العربية، والبيئة العربية بيئة كانت منعزلة، وكلما كان الانعزال فيها عن الغير كلما كانت اللغة سليمة. ولذلك كان العربي الذي ينشأ في حاضرة يأتي إليها أغراب كثيرين كمكة مثلا والمدينة والبتاع، يوم ياخذ الوليد من البلاد اللي فيها غير عربي وينقله إلى إيه؟ إلى البادية، علشان إيه؟ لا تسمع أذنه إلا عربية فصيحة، يقوم يطلع يتكلم ايه؟ فصيحة، من غير ما يقعد الى معلم ويقول له الفاعل مرفوع والمش عارف ايه اللي بتجره، مما يعرفش الكلام ده خالص، انما يتكلم بايه؟ ولنقرب هذا الامر نقول نحن هنا لنا لغتان، لغة نتعلمها في المدارس، ولغة نتعلمها من البيت والشوارع والحواري. اللغة اللي بنتعلمها بالشوارع والحواري لغة التخاطب العادية دي، لها مدرسة؟ أبدا ما لهاش مدرسة. أمال إيه؟ بنتكلمها كده ونطح من البيئة لحد ما نحب نكلمه، خليه يتكلم لغة خاصة نقوم نعلمه بقى، نقول له تعالى بقى الفاعل يبقى كذا والمفعول يبقى كذا لكن هو لما بيتعلم العامية لم نجلسه إلى معلم، وإنما التقطت أذنه من مين؟ من البيئة. فإن سمعت كلاما فصيحا نطق لسانه بكلام فصيح، وإن سمعت كلاما ملحونا. لما تروح مثلا في البادية ويتكلموا نبطي، الولد يطلع يتكلم نبطي، تروح مثلا في الأردن يتكلم أردني، تروح السودان يتكلم سوداني، الصعيدي يتكلم صعيدي، دي لغة مين؟ لغة الشائع ولغة البيت وعدم تعلم، لكن تريد أن تعلمه فصيحا نقول له لازم تقعده لمين؟ لمدرس بقى. ليه؟ قال لك اللغة العربية الفصيحة كانت زمان كاللغة العامية الآن لا تحتاج إلى معلم. ليه؟ لأنه لا يسمع تسمع أذنه إلا كلام فصيح، فما دام تسمع كلام فصيح يبقى لسانه يتكلم إيه؟ الناس اللي بيتعلموا بقى اللغة اسمها لغة صناعية، بنصنع أنفسنا بنصنع. فالذين يتعلمون اللغة صناعة غير الذين يتعلمون اللغة إيه؟ ملكة. ولذلك تجد مثلا دلوقتي فيه ناس دلوقتي من اللي عايزين إيه؟ يقعدوا يعملوا مطاعم في الإسلام والقرآن ومش عارف إيه، يقول لك ده القرآن فيه لحم. قال اللي بيتعلم اللغة الصناعية الآن بيقول للعرب القح اللي استقبلوا القرآن ده القرآن فيه لحم. طب بالله لو القرآن فيه لحم مش كان اللي في العرب اللي بيتكلم بالسليقة كان هو اللي ياخده على القرآن؟ ولو أنهم أخذوا لحنا على القرآن في زمن نزوله ما كانش حاجة بسيطة يقولها محمد اللي بيقولك أنا جايب لكم كتاب بتاع ده ولحم فيدي ولحم فيدي هل سمع أحد أن واحدا لحن القرآن في شيء؟ تلك هي لغة الملكة. اللي بيتعلموها الآن بالصناعة يقولك ده القرآن في إيه؟ نقول له أنت قلت القرآن بالله، أنك لم تتكلم بملكة اللغة. لو تكلمت بملكة اللغة كنت عرفت أن القرآن نزل باللغة الفصيحة البليغة على أمة فصيحة بليغة صناعتها الكلام. ولأمر ما أبقى الله صناديد قريش وصناديد العرب على كفره، مش من أول الأمر أمنوا منه بعدين نقول ده لما أمنوا ستروا على القرآن عيوبه، لا ده فضلوا إيه؟ فضلوا كفرة. علشان لو كان عندهم مخمس ولا اي حاجه يقدروا ايه يقولوا مش الايمان يمنعهم. ادي عله بقاء بعض الصناديد على مين؟ على كفر، يعني ما دلسوش على القران. يوم يجي اللي عايشين في القرن العشرين وبيتعلموا اللغه صناعه يقول لك ده القران في لحن. زي ايه يا سيدي؟ زي الايه اللي احنا فيها دي. وان كلا نفهم المعنى الاول، يعني كل واحد ايه ممن صدق وممن كذب ايه هنوفيه ايه جزاء. فتوفية الأجزية للطائع ثابة وللعاصي عقوبة محلها مين؟ ده المعنى العام. هات بقى اللفظ إن، احنا عارفين إن إن دي خدناها في التعليم، إن حرف إيه؟ توكيد، يعني تؤكد الكلام الإيه؟ اللي جاية فيه. تؤكده ليه؟ لأن اللي بيقابلك قد يكون منكرا. لما تيجي تقول له محمد مجتهد كلام ابتدائي، انما يقول لك يا شيخ له مجتهد ولا هتقول له ان محمد مجتهد. الله، يبقى ابتدات بعد فيه فرق بين الخبر لخال الذهن وتاكيد الخبر لمين؟ للمنكر. والانكار مراحل، فاذا اردت ان تخبر واحدا بخبر اول الامر تقول له زارني فلان امس، خلاص ما فيش حاجه. ما تقولوش والله ان فلان زارني بالامس، نقول له الله بتقسم ليه وتاكد ليه المساله احنا ما نعرفش الخبر قبل كده. يبقى اذا لما تصادف الخال تقول له ايه؟ محمد زارني بالامس. فقال لك يا شيخ ده محمد كان في الحته الفلانيه، تقول له ان محمد زارني بالامس. يقول لك يا شيخ ده نتقابله في المكان، يقول والله ان محمد زارني بالامس. الله، يبقى انا بجيب تاكيدات على حسب ايه؟ على حسب الانكار. كلام قوي. لما يجي يأجل ربنا العذاب للناس في الدنيا يقول لك يمكن ربنا بقى ما عادش هيعذب. قال لهم لا، ده ربنا هيعذب. ان ده بالتوكيد كلا، يعني من الطائع ومن الايه العاصي ومن المكذب ومن الايه ومن المصدق. ان كلا، لا كان الكلام بعد اسلوب ان كلا ليوفين الله اعمالهم. والكلام مستقيم ولا لا؟ ان كلا اي من الطائعين والعاصين والكافرين والمؤمنين ليوفينهم ربهم ايه اعمالهم. يبقى الكلام ماشي تمام. ايه اللي خلى الاسلوب فيه كلام عشان نتكلم في الايه؟ قال لك ان كلا لما ليوفينهم، لان لما دي جت كده ايه؟ لان هي كان يقول ايه ان كلا اي من الطائعين والعاصين ليوفينهم ايه اعمالهم، خلاص والمسألة استقامت. تبقى لما دي جت لي ايه دي اللي وقفت في زور مين؟ في زور اللي عايزين يتورقوا على القرآن. يقول لك لما دي ايه؟ ايه لك ان كلا لما ليوفينهم. اقول له ما انت اصل خدت القرآن ايه؟ مش ملكة. لو انك اخذت القرآن ملكة لاستقبلت وأذنك كما استقبله العربي الخالص اللي مش مؤمن حتى اللي كافر ويريد أن يجد ثغرة ينفذ منها إلى تكذيب الرسول وتكذيب القرآن. فلو أنه كان على لغة شاف حاجة كده فيها كده كان يقول اسمع يا أخوي أقولك نتحدى وكلام فصيح أو هذا لما دي بتعمل إيه ما قالهاش. ليه؟ لأنه فهم مراد لأنه يتكلم يسمع كلاما لغته فيه بالملكة بالفطرة مش بالتعلم. وإن كل لما لا يوفيه نشيل لما استقيم الكلام يبقى يقول لك لما دي ملهاش معنى هنا خلاص انتهينا الكلام. إن كلا أي كلا ساعة ما تسمع تنوين اعرف التنوين ده يسمونه تنوين العوض عن الجملة حتى إذا بلغت الإيه الحكم وأنتم حين إذن التنوين ده جاي ليه وأنتم حين إن لقيت محمد فحين إذن تكرمه حين إذن يعني إن تلقاه تبقى التنوين ده عوض عن جملة تبقى كلا أي كلا من مين كلا من الطائع ومن يبقى التنوين ضاع وضع عن شيء موجود لا يوفينهم. فلما جت هنا في الواقع نقول له طب نبحث بقى في لما دي في اللغة ما انت عايز تتكلم بقى كلام صناعي نتكلم نبحث عن لما في اللغة بتعمل ايه. لما استعملت في اللغة بمعنى الحين والزمان ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني حين جاء موسى لميقاتنا خلاص يبقى لما تبقى ايه لما الحينية حينية يعني بتدل على ايه. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف حل لما الى الزمن قول ايه ولما فصلت العير ايه يعني حين فصلت العير من مصر وخرجت قال ابوهم اني لأجد ايه ريح ايه ريح يوسف. يبقى لما تيجي حينية. ولما تأتي للنفي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن لما الحينية بتبقى اسم لما بتاعت النفي بتبقى حرف وبتبقى زي لم زي ما بتنفي بلم تنفي بإيه بلمة بس نفي لم غير نفي لم لما نفيها إلى أن تكلمت ما حصلش لكن يحصل بعد ذلك. لكن لم يأتي زيد وقد جاء لم يأتي زيد بالأمس وقد إيه يبقى ينقطع نفيها وقت الكلام لم يأتي في الماضي إنما جه دلوقتي. يبقى لم بتنفي إنما إيه قد ينقطع نفيها وقت التكلم خلاص كويس. لكن لما يظل نفيها بدون انقطاع حين تتكلم الى ان تكلمت ما حصلش لكن هيحصل بعد كده. لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البساتين يبقى ده دليل على انه الى الان ما ايه لم يثمر لكن ايه يثمر بعد. يبقى اختلفت في لم يبقى لم ولما اتفق في نفي الفعل لكن لم تنفي الفعل في الماضي وقد يجيء ساعة تتكلم وقد لا يجيء. لكن لما تنفي في الماضي وتنفيه بعد ساعة ما تكلمت انما تؤكد لك انه هيحصل لو ما حصلش انما ايه. ولذلك حينما سمع قالت الاعراب وامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ايه اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم يعني الى الان ايه ما دخل. انتوا بتعملوا اعمال منافقين لسه الامام ما تغلغلش في ايه. قالوا ما دام قال ولما يبقى فيه ايذان بان الايمان سيدخل يبقى فيه ايذان بان الايمان ايه سيدخل. يبقى اذا لما تستعمل حينية لزمن لما يعني حين وتستعمل حرفا للنفي كلام الا انها تختلف مع لم. لم لا يتصل نفيها بساعة الكلام إنما كان في الماضي وقد يتغير دلوقتي لكن لما يتصل نفيها إلى وقت الكلام وفيه إيذان بأنه إيه يحدث. هنا العربي بيتكلم بالملكة في ساعات زي ما التنوين جه عوض عن جملة يقوم يجي يحذف حاجة لدلالة حاجة عليه ما هي ملكة بقى بيتكلم الملكة يعني بإيه يفهم كده بالإشارة. فيجي مثلا

اللي هي وإن بالتشديد وكلا ولما في قراءة تانية وإن كلا لما لا يوفينه في قراءة تانية ولها تخريجات إيه؟ تخريجات إنما أحسن التخريج أن تقول لما للنفي ونفي شيء في الحال ولكنه يأتي في الاستقبال فالمناسب لما نحن فيه من السياقات أن العقوبة كانت تأتي في الدنيا فلم تأتي إلى الآن وقال لك لا عدم إتيانها الآن ليس دليل على أنها لا تأتي وإنما ستأتي فناسب أن يجيء بمين بلما ولذلك حذف الجواب بين لمين لعلمه من خصوص لما وهو أن الشرط بتاعها المنفي بتاعها متصل بالحال ولكنه سيأتي ولا يوفي أنهم لا يوفي أنهم دي الخبر ايه ده الخبر بتاع إن كلا لا يوفي أنهم ربك ايه ولم تشوف لا يوفي أنهم تعرف ان فيه ايه قسم اللام لام القسم فكأنه قال ايه أكدها إن كلا اي من الطائعين ومن العاصين والله لا يوفي أنهم ربك ايه آمان وإن كلا لما اي لما ياتي الاجل اللي ربنا عامله لهم في يوم القيامه ليوفينهم ربك ايه اعمالهم انه بما يعملون ايه اكن الاعمال مش ساعه ما تحصل ربنا هيعرفها ساعه بس ما تحصل زينا وبعدين تتنسي او بتاع لا ده سواء ده يعلمها قبل ان تحصل انها ستحصل يعلمها قبل ان تحصل انها ايه انها ستحصل وان كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. طب ودي جاء ليه بالكلام عن موسى أم قال لك دي كلام موسى تسلية لرسول الله علشان القوم الذين كفروا به وكذبوا يمكن الناس اللي يعني يقول لك طيب مدام كان ربنا بيأخذ الكافرين بالعذاب ما يجي للجماعة دول عذاب يشيلهم وتنتهي يوم يجيب له وإن كل الله إيه لما ليوفينهم ربك إيه أعمالهم إنه بما يعملون خبير. كلمة خبير تدل على العلم الدقيق ولذلك لما تيجي في حاجة تقول ودوها للعالم الفلاني يمكن وبعدين تيجي عايزها أدق شوية تقول اعرضوها على مين على خبير يبقى العالم بيعمل قد يعلم الإيه الإجماليات إنما الخبير يبقى في الإيه في التخصص ولذلك دائما كلمة اللطف والخبرة يبقى مع بعض لطيف خبير لأنك قد تكون خبيرا بمواقع الأشياء أنت عارف إن الرجل ده مستخبي في الجبل له ولكنك لا تستطيع أن تدخل إلى الجبل لأنه مسارب دقيقة كده ومش عارف إيه يقول لك الخبرة مش كافية ده عايز لطف ودقة عشان تنفذ له إلى الإيه؟ إلى الأماكن. طب أنت عارفه إنه هنا إنما تروح له إزاي؟ ده موضوع آخر. يبقى فيه لطف وفيه إيه؟ وإنه فيه خبرة. بعد أن تكلم الحق على سيدنا موسى وأن القوم اختلفوا فيه بعد ذلك سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه اطمئن إلى أن عقوبة المكذبين لك آتية إليهم لا محالة ومدام آتية إليهم لا محالة فإياك إنهم يخدعوك في شيء أو يسوقوك على شيء يقولوا لك يلا نعبد إلهك شوية وإلهنا شوية تقوم أنتك منهم هتاخدهم في ناحيتك هم بيقولوا لك مثلا إيه نعبده إلهك عاما وتعبده إلهنا إيه كان هو مثلا يقدر يقول لك إيه طب ما ناخدهم العام ده ومن الزمن أقتطف من إيه مما يشركون به واخذهم لله وانا العباده لامر قلب ما اعبدش وياهم لله يبقى كسب ولا ما كسبش يبقى خد نص الزمن ولا ما نساله ولا ده ولا ايه ولا دي ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى وحب يقطع علاقات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون يمكن دلوقتي انت بتقول كده احنا عندنا في شيء اسمه قطع العلاقات بين الدول كالتعبير الحديث دلوقتي يقول ان قطع العلاقات الان واجب انما يمكن الظروف تلوي الرؤساء لامر وبعدين يقول لك يلا نعيد زي ما بيحصل فيقول لك ايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ان قطعنا العلاقات يمكن حلكم وانا حل يمكن الامر يتغير الا لا ولن يتغير قل يا ايها الكافرون لا اعبد الان ما تعبدون ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. المساله مش قطع علاقات ظرف سياسي، لا ده ظرف رباني هو اللي حكمه ويقول لك خلاص انت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، يشعرك انهم سيظلون على عباده غير الله، ومحمد يظل على عباده الله. قصارى ما تعطيه الايه كده، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ايه ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم، خلاص انتوا كده هنا كده. قال لك لا، لكن كلمه الله ستعلو اذا جاء نصر الله والفتح على طول. ما تفتكرش انها هتفضل كده انتوا بتعبدوا ونعبد المساله، لا لا، ده هيجي نصر الله ايه والفتح. قال الحق بعد ذلك فاستقم كما امرت. اياك ان يفزعك تاخر العذاب عن الكافرين بك فتليل لهم لتاخذ قسطا من زمنهم في عباده ربك، وانا واثق من انهم لن ياخذوا قسطك في عباده الهتهم، يبقى كسبنا ان هم جم شويه ايه شويه ويانا. قال لك ولا هذه، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، اي من الكافرين، فاستقم كما امرت ومن تاب معك. استقم كما هو الرسول. طب ومن تاب معك بيذكره يقول له اوعى لا تظن انهم سيظلون على عنادهم بدليل ان صناديد منهم جاءوا لك، فدي مقدمه تبشرك بانهم ايه ورا بعض جايين. فاستقم كما امرت. الاستقامه معناها عدم الميل ولا انحراف ولا قيد شعره، وهذا امر تحقيقه صعب، لان الفاصل بين الضدين او بين المتقابلين ما تقولش شعره ادق من الشعره. ازاي؟ انت ترى الظل وترى الضوء، ساعه ما تبص كده تلاقي ظل شيء والضوء، والظل بيسبح كده على الايه على الضوء. ساعة الظل ما يسبح على الضوء ربنا اداك صورة تانية، اذا كانت الشمس بتروح كده يبقى الظل هو اللي هيسحب على الضوء، طب واذا كانت الشمس جاية كده يبقى الضوء هو اللي بيسحب على الظل، مش كده المقابل ولا لا؟ عنده هذا له ظل من هذا النور، لكن اذا جه النور من الناحية التانية يبقى ايه اللي هيسحب على التاني؟ يبقى مرة الظل يسحب على النور ومرة النور يسحب على الظل. ما الأول ساعة ما تجد الفاصل بين الظل والضوء تجد يصح انك تقول انه ملي، نقول له لا، الملي اللي انت بتقول عليه ده فيه جزء من الظل من الناحية دي وجزء من الضوء من الناحية دي. طب اقل من الملي، افرض اننا هنجيب قرنيه عشريه ونعملها اقل من الملي، افرض اننا هنجيب سيركتون زي ما بيقول واحد على سب... على على 70 مليون من الملي متر، برضه في فاصل، برضه في ايه؟ اذا ففصل الشيء عن نقيضه عايز تبقى استقامه، عايز عمليه صعبه قوي. اهو النبي لما سمع كلمه فاستقم كما امر، والاستقامه دي معناها عايزه دقه قد لا تتاتى، النبي قال شيبتني هود واخواتها، ما علي صعبة. لولا ان الله قال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم لتعب الناس. لما قال اتقوا الله حق تقاته هي معناها ايه؟ طب ومين يصيح حق تقاته؟ فعز ذلك على صحابة رسول الله، ربنا رحمنا وقال ايه ايه فاتقوا الله ايه ما استطعتم. ربنا بيقدر ظروفنا المخففة، يقدر ظروفنا، ولذلك ايه الاول كان ايه؟ كان لما يحصل قتال ايه يحصل ايه؟ ان العشرة يغلبوا كام؟ وبعدين الان علم ان فيكم ايه، فان يكن منكم ايه 100 صابرة يغلبوا 100 تغلب 200، بقى انتقلت من 1 لـ10 الى ايه 1 لـ2، لان الضعف ايه الاول كان 1 لـ10. ولذلك يقول لك المحققون في فهم النصوص يقول لك الذي يفر الان من اتنين يبقى مش مؤمن. اللي يفرق من اتنين يبقى مش مؤمن. ان فرق من ثلاثة يبقى له عذر، لان ربنا عملها من واحد لكام؟ لاتنين، في حالة اضعف شيء ان واحد لمين؟ ان بقوا ثلاثة يبقى له عذر، لان ربنا قال من واحد لاتنين. لكن الاول كانت من واحد لايه؟ كانت اول من واحد لعشرة. اذا فقول الحق فاستقم، يعني ايه الاستقامة؟ لا تنحرف لا كده ولا. انت ماشي في شارع، الشارع 20 متر، الاستقامة فيه انك انت تمشي في حدود الشارع. انما نروح دي الناحية دي شوية مترين، وده الناحية دي مترين، والناحية دي مترين. طب افرض ان الشارع 3 متر تقيدت حركتك. طب افرض انه مدق 1/4 متر تقيدت حركتك اكتر. الله، اذا كل ما يقل كل ما عايز ايه دقة وتحشوف هتحط رجلك فين. اذا الاستقامة تتطلب اليقظة ولا لا؟ اليقظة تتطلب عدم الغفلة عن مطلوب الله ابدا. فقال شيبتني ايه هود واخواتها اللي هي الواقعة والى ايه لا. فاستقم كما امرت ومن تاب معك. كلمة ومن تاب معك ميزان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ييأس من وقوف صناديد قدامه، لانهم يتساقطون يوما بعد ايه بعد يوم. ولا تطغوا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، فكأن الإيمان جعل لكل شيء حدا، إلا أننا نلاحظ أن حدود الأوامر غير حدود النواهي. إزاي؟ الأمر إن أمرك بشيء يطلب منك أن تلتزمه ولا تتعداه، إنما آخر حدوده لك. لكن النهي مش كده، النهي ألا تقرب الحد. ولذلك يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها، دي في الأوامر. إنما التاني يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها، يعني سيب انت احتياطي شوية. ألا المعاصي حمى الله، حمى الله محارمه، من حام حول الحمى يوشك أن إيه؟ فعلشان تحتاط تعمل إيه؟ مش نقول لك روح لحده، لا. ولذلك ربنا لما نهى آدم على إن على الشجرة قال له لا تأكل من الشجرة ولا لا تقربا، لا تقربا. يبقى الحدود التي تحدد الاستقامة إما أن تكون في الأوامر وإما أن تكون في النواهي. فإن كانت في الأوامر فالمطلوب ألا تتعدى الأمر، وإن كانت في النواهي مش المطلوب ألا تتعدى إلى لا، أن لا تقربه. ولا تقربه ده اسمه إيه؟ اسمه استقامة الاحتياط. واستقامة الاحتياط أن تدخل في الشيء من التحريم ما ليس داخلا في ليه، علشان إيه؟ لماذا؟ علشان ما تزولوش. ولذلك لما يجي يقول لك ما تشربش الخمر، ما قالكش ما تشربش الخمر، اجتنب. والاجتناب أوقع من مين؟ من التحريم، لأن الاجتناب يخليك ما تجتمعش أنت وهي في إيه في مكان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.